تبقى في ايده رقاقه يصبح النور يبول من اوعى يا مرعش قلبك يرعش وتنبه لي هنا يا هلهلي دي توتة معانا وهي فرحانا توتة معانا وهي فرحانا ويا بخت من يقصد مولاه يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا على الله يلا واللي خلق عبده ما ينساه يلا يلا يلا يلا من بنها رايح مصر يا ناس مع الطماطم ده فلسعيد وبشارة خير رايحين يحطونا عالراس سيدي احزين افرح وابشر بكرة هتبقى شيف دوركستر وانت يا برق فنك يسحر وانت يا برق فنك يسحر يا ما امم هتقول يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا على الله يلا واللي خلق عبده ما ينساه يلا يلا يلا يلا من شبرا ماشي المصر يا جو جعان وتشحت من الجعانين مدد يا عم عاشور يا ذوق شارع محمد علي دخلي ده هيجمعنا بس ساعنا بكره هنشبع رأس ومغنى وبلاد بره راح تسمعنا وبلاد بره راح تسمعنا توكلنا على الله يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا على الله